إلى عنان السماء وتجلت هذه الأخلاق التي من ينال بعضها الكرم الحلم الحزم والعزم، تجلى هذا في نبينا صلى الله عليه وسلم في غزوة بني قريظة. يرى ذلك كل من استعرض أحداث هذه الغزوة فتتجلى له هذه الحقائق. فصلوا عليه وسلموا تسليما. وأخيرا ختام لهذه السنة، قال أهم ما وقع من أحداث في السنة الخامسة من الهجرة. هذه الأحداث السابقة كانت السنة الأولى والثانية والثالثة، والآن أنهينا الخامسة وندخل إن شاء الله في السنة السادسة. أحداث تمت في هذه السنة ذات قيمة وأثر، ما هي؟ قال إن ما اشتملت عليه السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من أحداث ذات شأن يمكن الوقوف عليه إزاء النقاط السوداء الآتية. أولا غزوة دومة الجندل، بينها وبين المدينة مشي 15 يوما، وهي إلى الشام أقرب. بلغه أن جماعة من اللصوص المتلصصين يقطعون الطرق ويروعون الناس في هذه المنطقة، فبسم الله خرج برجاله أولا ليخلص المارة والناس من هذه المجموعة الظالمة، ثانيا ليرهب الرومان ويفزعهم. خرج محمد برجاله على مشارف الشام. ثالثا ليدعو إلى الله وينشر دعوة الإسلام بين من يمر بهم ويتصلون به. خرج، لكن ما إن وصل دومة الجندل ما بها لص ولا لصاني، هربوا وعاد سالما. هذه الحادثة تمت في السنة الخامسة بعد غزوة أحد والأحزاب. ثانيا غزوة الخندق وما تجلت فيها من آيات النبوة المحمدية وما لاقى فيها المسلمون من بلاء. هذه الغزوة نزلت صورة قرآنية تحمل اسمها صورة الأحزاب، تذكرون ما تجلت فيها من الآيات؟ أول آية كما علمتم أن صاعا من الشعير وجدي من العنز أطعم كم جيشا بكامل 1000 مقاتل. أية معجزة أعظم من هذه؟ ثاني الآيات الريح التي أرسلها الله عز وجل وقال فيها الرسول نصرت بالصبا ودمرت عاد بالدبور. هذه الريح اقتلعت الخيام، القدور الضخمة فيها اللحم والمرق تكفأها وتقلبها، ما استطاع واحد يقف. والله يقول وأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها. فانهزم الأحزاب وعادوا إلى بلادهم خائبين خاسرين، ما استفادوا شيئا، أضاعوا أموالهم ووقتهم وعادوا في خزي وعار من شرق الجزيرة ومن غربها وجنوبها. آية من آيات الله. في آية أخرى تذكرون لما استعصت صخرة ورجال رسول يحفرون في الخندق، صخرة كل من يضرب بفاس يشتعل النار، فآتى الرسول فأخذ الفاس وضربها، كلما يضرب ضربة يلوح نور، فتعجب من معه فسألوا، قال هذا النور لاح لي فأراني قصور بصرة والشام وأن ملكي يصل إلى تلك الديار وإلى اليمن شمالا وجنوبا. وسخر المنافقون وقالوا ما قالوا، يعيدنا بأن يملك كذا وأحدنا لا يستطيع أن يتبول خارج بيته، ولكن الله أخزاهم وأذلهم ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم وبلغ ملك أمته من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. قال رابعا وفاة سعد بن معاذ في هذه السنة كما مر. نعم، ثالثا رابعا زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش بنت عمته بعد طلاق زيد مولاه لها، تمت في هذه السنة. والحادثة كما سمعتم وعلمتم، تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة الكلبي. وكيف تبنى؟ جاء به أحد رجالات قريش من أقرباء خديجة قبل الإسلام، وبيع فاشتراه أحد أقربائه وأهداه إلى خديجة. إذن وتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم خديجة قبل الإسلام. إذن وبلغ عم زيد وأباه أن ولدكما في مكة، فجاء يطلبانه، وقد بدأ الإسلام وأسلم من أسلم وزيد كذلك، فطالبوا به. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا بين يديكم، إن رضيكم ومشى معكم هو لكم، ما رضيكم ورضيني وأرادني فليس لكم حق فيه. يا زيد مع من تمشي؟ قال كيف أستبدل برسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هنا فرح به الرسول ومشى به في أسواق مكة وأعلن تبنيه له وقال زيد بن محمد، إذ هكذا كان العرب في الجاهلية يتبنون الأفراد ويصبح ابنه يرثه ويدفع عنه. إذن وأراد الله أن يبطل هذه العادة الجاهلية، وجاء رسول المدينة مهاجرا، وجاء زيد ثلاث أربع سنة، السنة الخامسة. فماذا يصنع الجبار عز وجل؟ كيف يبطل هذه العادة المتأصلة؟ إذن فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوج زيد ابن حارثة بزينب بنت عمته. وسبب الزواج كما علمنا، دخل إلى بيته فذكر أن زينب ينبغي أن تتزوج وهي كذا، ولحياء النبي صلى الله عليه وسلم ما أفصح، ففهمت زينب أنه يريدها له هو يتزوجها، ففرحت وحق لها. بعد ساعات اتضح الموقف وعلموا أنه يخطبها لمولاه لزيد بن حارثة، فمن ثم قالت لن يتم هذا، شريفة تتزوج مولا، كيف نعيش؟ ووقف إلى جنبها أخوها البطل أول قائد قاد حملة عبد الله بن جعفر، وقالوا شرفنا قبل كل شيء. فأنزل الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنا، لا زينب ولا خا جعفر عبد الله بن جعفر، ما كان لمؤمن ولا مؤمنا إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والله ما هي إلا أن نزلت هذه الآية حتى طرحت زينب وأخوها بين يدي رسول الله، وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت عمته زينب لزيد بن حارثة مولاه. والآن زوج مولاه وإلا لا؟ لا بأس، ما ترتفع المشكلة، ما تنتهي المشكلة. إذن فعلم الرسول أن الله يريد أن يطلقها زيد ويزوجها محمد. واقرأوا لذلك قول الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. فكان زيد يجيء إلى رسول يقول: يا رسول الله، هذه شريفة ما استقامت الحياة بيننا، مترفع عني وهي كذلك، خليني انطلق. اسكت، اصبر، امسك عليك زوجك يا زيد. يوم يومين ثلاثة ما اذن طلقها زيد. لما طلقها زيد من يعقد لرسول الله عليها؟ ما يستطيع احد. كيف يتزوج بنت مرت ابنه؟ فتولى الله عز وجل عقد نكاحها في الملكوت الأعلى. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لما يا ربي؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. فما هي إلا صلوا الظهر والرسول عند باب الحجرات: تعالوا للوليمة. فأكلوا وشربوا، وبقي رجال طماعون يريدون أن يبقوا في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. فنزل القرآن وفرض الله الحجاب في نفس اليوم، فرض الله الحجاب. وإلا قبل هذا كان النساء يخرجن للشوارع كاشفات الوجوه. قال: زواج، نعم، زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش بنت عمته بعد طلاق زيد لها مولاه. الآن التبني غير موجود ولا موجود؟ الآن يأخذون أبناء الزنا والدعارة من المستشفيات ويكتبونهم بأسمائهم في العالم إلا من رحم الله. يجوز هذا؟ هذا قريب من الكفر. تبهتم؟ الذي ينتسب إلى غير أبيه أوشك أن يكفر، والرسول أخبر بهذا. فإذا أخذت ولد لقيط لا تقول ابني، ربه إذا كنت ترغب في تربيته لتنجو وينجو، ربه على الإسلام والعقيدة السليمة وأن يكون مؤمنا تؤجر عليه. قل أخي في الإسلام. أما تقول ابني وتكتب هذا في المحكمة فهذا قريب من الكفر.